بس بيها عايز الصديقين والأنبياء. يعني عشان إنسان يفضل يتحمل ذاك حج يوسف بالله سلام ويفضل يتعامل مع الناس يحسن إلى من يسيء إليه مرة اثنين ثلاثة عشر أو بعدين فيصير هيجي يعني الإنسان الطبيعي العادي هيجي في وقت معين مش هنفلت هيتوقف. زي ما قلنا القاعدة الحكمة اللي قال الحكمة اللي قالت صبرك على مضض أخيك خير من معاتبته والمعاتبة خير من القطيعة والقطيعة خير من الوقيعة. في هذا الزمن الإنسان المتكامل قدر الإمكان هو اللي ما يوصلش للوقيعة. الوقيعة معناها ضرب وتعوير وشد وقسم وشرور ولا يجب الله. إنما يكتفي عند يعني المثال في هذا الزمن اللي يكتفي عند القطيعة بس. يعني أنا بتعامل مع واحد كل ما أشوفه يأذيني وكل ما واحد يطول لسان علي كل ما أقول استقيموا استقيموا يرحمكم الله يمين على جنبه يوتوت له ويوسوس بكلمتين. طب صابرين عليه هذين صابرين مش عايز حتى يقولوا استقيموا يرحمكم الله ومش عايز يعمل يعني خلاص. هذا يكفي إنك يعني ما تكلموا ما تعاملش بالمس ما لا تعامله بالمس. إذا كان جار ولا صديق ولا قريب وكل ما تروح له يأذيك زي ما واحد يقول يعني رحت يعني أخوه توفي وعام مرت عليه سنة واثنين وثلاثة وعشرة وكل ما يخش بيت أخوه مرت أخوه تبكي كل ما يخش تبكي قال بطل تروح وأنا لما وقت طب أنا كل ما يخش تبكي طب ما كان دخولي عليها يبكيها بنمش أروح يعني بدل ما يعني طبعا ده عادة مفهومية معناها بتبكي معناها إيه يعني أنت معناها أنت قاعد حي ليه شمعنى أنت قاعد حي هو يعني جوزها مات واخوه يقعد ليه مثلا يعني او على الاقل ان افتكرت اخوك في البكيت. طب ما تقول له انا مش فاكراه يبقى نصيح كل الوقت ولما يروح له كل ثلاث شهور مره تفتكر اخوه لما يجي له برضه مش كويس يعني كويس. طب انت طب الاحسن ان اذا كان ده اخو جوزك وانت عايز تبري هذا الزوجه بعد وفاته يبقى تبري اخاه بعد وفاته لما يخش اخوه تكرميه في البيت عشان اخوه اللي مات هو ده الصح هو ده الشرع هو ده العقل هو ده المنطق. انما دخلت بكى معناها مش هتقدم لهم اي حد بكى معناها مش عارف يتكلم ازيكم بكى عاملين ايه بكى فالعيال بكى البنت عامله ايه بكى الواد عامل ايه بكى يبقى يروح لمراته يبقى في هذه الحاله يعني ولا يتخانق معاها كل مره انا عملت لك ايه وقلت لك ايه وانا اللي بتبين اللي خليك تبكي وشايل الطين ليه وشايل الملال ليه والهبال ليه الملال هذا عارف طبعا حتى الجماعه اللي يسمعوا الكلام يقول لك القشر راح يبقى قشر السامعين الوحل معناها كده يعني يبقى اذا في هذه الحاله لما يقطع يبقى معذور والقطيعه خير من الوقيع بدل ما يعني يهزئها ولا يسيء ليها ولا يضربها ولا يبقى ينصرف ويقلل من الزياره بقدر الامكان. يبقى اذا يعاملهم بما يحب ان يعاملوه وإذا كانوا لابد أساءوا أساءوا أساءوا أساءوا يبقى المعاتبة صبر خير من المعاتبة والمعاتبة خير من القطيعة والقطيعة خير من الواقع. هذه حكمة الواقع يقرها. أيضا نعم الصديقون هو الصديقون امتحنهم ربنا سبحانه وتعالى. الصديق أبو بكر لمدرجة بعد الأنبياء في التقرب إلى الله بكل الأعمال الصالحة والتوبة النصوح من كل قبيح لا يفعلون أي شيء يغضب الله ويستزيدون من الحسنات ويضحون بكل ما يملكون في سبيل الله. أبو بكر حال أبو بكر مثال نموذج للصديقية. وأبو بكر لما الرجل يعني قاعد يسيء إليه في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تعرف درجة الصديقية يعني ففضل أبو بكر ساكت ساكت ولم يرد. فلما رد أبو بكر قام رسول الله سيدنا أبو بكر قال يعني أمال يغلط فيه يغلط وانت يا رسول الله ساكت. ولما ردت بكلمة تبوم قال له أيوة لما أنت كنت ساكت كان في ملك بيرد عنك ملك بيرد